بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على العباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان. نبدأ في الخبر المعلل. إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم فده السبب السادس من أسباب الطعن. فإذا كان الراوي وهم فهنا يسمى الحديث هو الحديث الايه المعلل. يبقى الوهم دوت في الاصطلاح يقول لك الحديث اللي اطلع فيه على علة تقدح في صحة الحديث مع ان الظاهر ان ما فيش علل، الظاهر السلامة. يعني اي حد يشوف الحديث يقول ده حديث ايه حديث صحيح ما فيهوش اي علة، مع ان انت بالبحث وتجميع الطرق هتطلع على ايه علة تقدح في صحة الايه الحديث. فالعلة هي سبب غامض من الظاهر، سبب غامض خفي قاطح في صحة الحديث، خلي الحديث ضعيف السبب في الاثنين. يجي لابد كده من شرطين، ان هي تكون غامضة وان تكون قادحة. ودي طريقة الفقهاء، يعني الفقهاء بيقول لازم تكون العلة ايه قادحة. المحدثين بيقولوا اي علة حتى لو غير قادحة يسموها علة في الحديث. مثلا الترمذي كان يسمي النسخ علة، لكن خلي بالك يعني انا عايز اوضح لك الموضوع دوت، ان العلة عند المحدثين حقيقة ما بيخصهاش الكلام اللي جال ده كله. هم عندهم حاجتين بس يسموا علة: لما يكون حديث واحد رواه موصول، واحد رواه موصول يعني الحديث اسناده كده قدامك ايه موصول للنبي صلى الله عليه وسلم، يجي واحد تاني اوثق منه يروي مرسل. فالحديث جي من طريقين، طريق موصول وطريق ايه مرسل، فيقولوا مين الاوثق او مين الاكثر عدد اللي رواه مرسل. يجي اذن الحديث اللي هو موصول معلول، فيقول لك اعلى بالارسال، فلان كان معروف بوصل المراسيل، فيكون اسناد مرسل هو يوصله. فهمني كده؟ فيقول لا ده ما يقولش ده طريق يقوي طريق، لا ده هم نفس الطريق واحد رواه ويكون معروف ان هو وهم في هذا في الرفع، يبقى هو وهم في رفعه او وهم في وصله. واخد بالك؟ بيعرف هذا من طريق ايه تجميع الطرق، وان الراوي اللي هو ذكر الروايه ديت هو ايه وهم في ذلك، اقوى منه اعدل منه اكثر منه عدد رواه على خلاف هو ايه مرواه، هم رواه مرسل هو رواه مرسل، او هو رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره رواه موقوف على الصحابي. واخد بالك؟ الحديث موقوف على الصحابي، هو يقول لك ايه قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجينا في الحاله دي يسموه ايه؟ يسموه رفعه عله. فهمني كده؟ ودي العله عند المحدثين، ان هي ان واحد يصل المرسل او يرفع الموقوف، ويعرف ذلك من خلال تجميع الايه طرق الحديث. معايا كده؟ تمام. زي مثلا حديث قدسي الدروية مثلا حسن البصري، ما خلاص كده هو ده مرسل. قال الله تعالى. والعلم ده دقيق، علم جليل لا تمكن منه الا جهابزة العلماء لو معرفة العلل. واخد بالك؟ في كتاب العلل لابن المدين، وفي علل الامام احمد، واخد بالك، علل الدارقطني، علل ابو حاتم. الى اي اسناد يتطرق التعليل للإسناد اللي ظهر الصحة، واخد بالك؟ ظاهره ان الشروط الخمسة متوفرة فيه. عن طريق تجميع الطرق هتلاقي فيه ايه؟ في علة، واخد بالك؟ الاصل ان هو مرسل ورواه موصول. نعرف ازاي ان الراوي يتفرد بهذا الشيء اللي هي مثلا ايه؟ رفع، معي كده؟ الموقوف او وصل المرسل. فانا عن طريق تجميع الطرق الاقي ايه؟ في راوي كده انفرد بهذا الايه؟ بهذا الشيء، وخالف اولى منه. وضع كده يجي عندي تفرد وعندي مخالفة. اعرفها ازاي؟ قلنا ان احنا لازم نجمع الطرق ونوازن بين هذه الطرق، ومن خلال الموازنة هنعرف مين الاولى. ممكن يكون الوصل هو اللي محفوظ والارسال ضعيف، واخد بالك؟ اللي كان هو اوثق الصق بالشيخ اكتر اللي وصلوه، ما خلاص ده مش معلول، ده النقص المعلول، واخد بالك؟ العلة ممكن تكون في الاسناد، واخد بالك؟ اللي هي ايه؟ نقول معلب الوقف او معلب الارسال، واضح كده؟ يجي هو رواه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والثقات رواه ايه؟ اللي اولى منه رواه موقوف. يبقى الروايه اللي هو رفعها معلوله بالروايه اللي هي ايه؟ موقوفه. يجي هو من كلام الصحابه مش النبي صلى الله عليه وسلم، او هو مرسل وهو رواه ايه؟ وصله، واضح كده؟ او هو مثلا مقطوع وهو هو بس هو في الوقف والحاجتين دول هو الغالب كده. بس يعني مش كل اشعيه، لا لا لا، هم دول العله اللي عند المحدثين حقيقه كده. ممكن تبقى في المتن، واخد بالك؟ ممكن يكون عله في المتن. يعني مثلا واحد حديث انس مثلا في البسمله يقول لك اول ما بدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا بالحمد لله رب العالمين. فهو ممكن تفهمها ايه؟ الحمد لله رب العالمين يعني ما جراش البسمله، واضح كده؟ واحد يقول لك لا، الحمد لله رب العالمين يعني سوره الفاتحه ومنها الايه؟ البسمله. فهو تحتمل الاثنين. ففي واحد ممكن يفهمها كان يبدا بايه؟ الحمد لله رب العالمين، يروح يلوها يقول لك ايه؟ لم يكن يقرا ببسم الله الرحمن الرحيم. هو انس ما قالش كده، انت فاهم؟ على سبيل المثال يعني، معايا ولا مش معايا؟ فدي عله هو فهمه، عله ايه؟ قدحها في المال. لكن الاكثر ورودها في الايه؟ في الايه؟ في الاسناد. طبعا العله اللي في الاسناد تقدح في المتن ولا لا؟ تقدح. لما انا ده كلام من كلام الصحابه هو تقول لي كلام الرسول تيجي تقدح ونص، واخد بالك؟ ده حديث ايه مثلا؟ مثلا ممكن تقدح في الاسناد ويكون المتن صحيح يجي من طرق اخرى، واخد بالك؟ مثلا حديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا البيعان بالخيار. يعلى عن الثوري اخطا في قوله عن عمرو بن دينار، لكن هو عبد الله بن دينار، لكن المتن ايه؟ صحيح، واخد بالك؟ لان ده ثقه وده ثقه، يبقى هو بدل ثقه بثقه وكلاهما ايه؟ ثقه. فده مش مؤثره في الايه؟ مش مؤثره، لان هو ده ثقه وده ثقه والاثنين ثقات، يبقى الحديث كده كده المتن فيه عله طبعا لكن غير مؤثره. يبقى المتن ايه؟ الاسناد فيه عله مش مؤثره، يبقى المتن صحيح. الكتب اللي صنفت في كده العلل لابن المديني كانوا يسالوه عن بعض الاحاديث يقول انه معلول، واخد بالك؟ وابن ابي حاتم يسال ابوه عن بعض الاحاديث يقول ايه؟ معلول. والعلل لاحمد بن حنبل وغيرها، العلل اللي بتاع الترمذي ليه كده اسمه العلل الصغير والعلل الكبير. الدارقطني، وده اجمع واوسع من تكلف موضوع العلل، العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني. حتى كان الشيخ مقبل عمل كتاب اسمها أحاديث معلة ظاهرة الصحة، كان برضه حديث الظاهر لنا الصحة ويتكلم يتكلم على ايه علة فيه. الأغلبة موقوفة ما معظمها يعني موقوف المرسل. بعد كده المخالفة للثقات، ده سبب جديد اللي هو السبب السابع. اذا كان سبب الطعن في الراوي انه مخالف للايه للثقات، هيجيلك بقى خمس انواع من الحديث تحت هذا النوع اللي هو المخالف. يجي المدرج، يجي المقلوب، المزيد في متصل الاسانيد، المضطرب، المصحف. لو كانت المخالفة واحد خالف الثقات، غير فيه سياق الاسناد، او دخل موقوف بايه بمرفوع، ده يسمى المدرج، واخد بالك يسمى ونيجي نتكلم تفصيلا. لو قدم واخر يجد المقلوب، تمام. لو زود راوي يسمى المزيد في متصل الاسانيد، ودي مهمه نشرحها بالتفصيل. لو بدل راوي مكان راوي ده يسموه المضطرب، واخد بالك، ويجي امثله دي. لو غير لفظ او غير السياق ده يسموه المصحف. تعال ناخد الكلام ده المدرج. اول نوع المدرج من اسمه، يعني انت بتدخل شيء في شيء وتضمن ايه حاجتين مع ايه مع بعض، معايا كده؟ في الاصطلاح ما غير السياق اسناده او ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. ما غير في سياق الايه الاسناد. ويجي امثلة لي، واخد بالك، او ادخلنا في المتن اشياء منه وما فصلناش. احنا كده المتن هو بيقوله يروح ايه كلمة يشرحها، تكون كلمة غريبة يروح هو ايه شارحها، مش من الحديث هو بيشرح، فيجي اللي بيسمع يروح مدخلها في الايه في الحديث. يجي ده هو ادرج كلمة، طبعا بتتعرف لما يجمع طرق الحديث الكلمة دي مش مذكورة الا في الاسناد ده، يعرف ان ده ايه، يقولك ادرجها فلان، ويعرف مين اللي ادرجها. طبعا لما يجمع طرق يعرف مين اللي جالها في الاسناد، الاسناد بدأ من عندي مين في الزيادة، عنده فلان، يجي ده فلان هو اللي زادها، واخد بالك. يجي عندنا المدرج قسمين، لا مدرج في الاسناد لا مدرج في الايه في المتن. مدرج الاسناد اللي نغير في سياق السند، مثلا الراوي هو بيقول السند يعرض لي عارض، فيقول كلام من عنده، فالسامع يظن ان ده في الايه الكلام ده هو متن ذلك الاسناد. زي ايه مثلا؟ قصه ثابت، دي قصه مشهوره، ابن موسى الزاهد لما بيقول ايه، واخد بالك، ثابت دخل على شريك القاضي وهو يملي ويقول حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح سكت. سكت عشان المستملي ايه يكتب، وهو بقى كده مستنى من المستملي يكتب، بص كده لايه لثابت، فلقى وجهه ايه نضر، فراح قال ايه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هو عايز يقول ان ثابت عنده ورع وزهد كده وبيصلي كتير، فثابت نفسه لما بيقول الكلام ده ظن ان هو ده حديث الايه اللي هو الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل، خد بالك. فبعد كده بدا يحدث بهذا الايه بهذا الايه الاسناد، واخد بالك، يقول مثلا حدثنا شريك ابن عبد الله القاضي حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إيه كسر الصلاة وإيه بالليل. فده هو أدرج هذا المتن على هذا الإيه الإسناد، واضح كده. ممكن يدخل راوي في النص، ده يجي في مزيد متصل الأسانيد، ده مهم شوية وفي صعوبة شوية. ممكن يكون إدراج في المتن، قلنا يدخل كلمة في المتن كده أو متنين في بعض ويكونش في السياق هذا الإيه الحديث. ممكن يكون الإدراج ده في أول الحديث، ممكن يكون في وسط، ممكن يكون في آخره. الإدراج في أول الحديث ما خد بالك هو عايز يستدل يعني كلام هاز بيقول كلام وعايز يستدل بحديث على هذا الايه الكلام فيسوق الايه كلامه والدليل اللي هيستدل بيه على كلامه يسوقه مساق واحد فيظن ان ده ايه من الحديث واخد بالك زي مثلا المرأة والخطيب من رواية ابي قطن وشبابه هو فرق الاثنين عن شعبة يعني قال ده لوحده حدثنا ابو قطن عن شعبة وقال تاني حدثنا شبابة عن شعبة الاثنين دول حدثوا عن مين عن شعبة وشعبة يحدث عن محمد بن زياد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء ويل الاعقاب من النار كلمة اسبغ الوضوء مش حديث اسبغ الوضوء دي من كلام مين من كلام ابي هريرة واخد بالك نعرفها منين البخاري روى الحديث ده عن ادم عن شعب عن محمد بن زياد عن ابي هريرة قال اسبغ الوضوء هو ابو هريرة بيقول كده يعني ابو هريرة بيقول ايه اسبغ الوضوء طب انت بتقول كده ليه يقول فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل العقاب من النار فيجي واحد تاني يسمعها البخاري فصل روايته مفصله ابو هريرة بيقول اسبغ الوضوء ليه فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا في واحد تاني يسمعها فيظن ان اسبغ الوضوء ويل العقاب من النار كلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده صورة للإدراج في أول الإسناد أول المهد أخذ لك في الوسط حديث عائشة في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد ده من الأدراج هذه تعرف الزهري الزهري وبيروى الحديث قال كان يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد فكلمة التعبد هو بيشرح للناس اللي قاعدة ان يتحنث يعني يتعبد معلش مش معايا بس ده مش قول النبي صلى الله عليه وسلم مش قول مين اللي زودها الزهري ففي بعض الناس يروا يجهدوا أدرج زيادة في الايه قول السيدة عائشة ما هي عائشة وصف ما ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثال لقوع الإدراج في آخر الحديث قول أبي هريرة للعبد المملوك أجران والذي بنفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك هو للعبد المملوك أجران كده الحديث خلص بعد كده أبو هريرة بيقول إيه والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا إيه مملوك كل ده من كلام مين أبي هريرة ده ما لا يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتمنى الرق وأمه مش موجودة عشان يبرها ممكن هنا ممكن المتن بان إن هو هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم زي مثلا زيادة إيه الغر المحجلين تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر اللطول فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل دي زيادة لأن الغرة لا تطال الغرة دي بياض في الإيه في الجبهة واضح كده مش في مناطق الوضوء ما الوضوء في مناطق الجبهة مناطق الوضوء لكن ما فيهاش إيه لا يزاد فيها اللي يزاد في الإيه التحجيل اللي هو يطول في إيده بدل ما يغسلها لهنا يزود شوية كده في رجله يزود فيها شوية فايه اللي هو اللي فيه التطويل التحجيل مش الغر اللي البياض في الجبهه فهو النبي صلى الله عليه وسلم لو هيقول مش هيقول ما استطاع ان يطيل ايه غرته فليفعل هيقول ما استطاع ان يطيل تحجيله فليفعل لان هذا اللي يطال معلش معايا طب ليه انت عملت الغر بالجبهه ما هو الغره كده في اللغه معناها بياض في جبهه الفرس بس لكن لا ما هو ودي ما تطال لان هي ايه مكان واحد في الجبهه تتغسل لان ما غسلتوش يبقى الوضوء باطل معي كده يعني كله داخل الفرض لكن انا بتكلم على يطيل في السنه يعني زياده عن الفرض فاحيانا يعرفوا من طريق تجميع الطرق او يقول لك الكلمه دي لا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم الكلمه دي دي مش كلام مش معجز او كلام عليه استدراك او كلام كذا فده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم تتعرف او زي كده مثلا. النبي لا يتمنى الرق لغويا ما ينفعش مثلا. النبي لا يتمنى الرق ويقول لولا بر امي لا تمنيت ان اكون عبدا مملوكا. لا هو بر امه. طب ما امه ماتت نفسها صغير مصاريف. فدي يعرفون ان ده كلام مين؟ ابو هريره. ايه دواء الادراج؟ ممكن يكون بيدرج عشان يبين حكم شرعي واخد ذلك، او يستنبط حكم شرعي من جزئيه في الحديث قبل ما يكمل واستنبط من الجزئيه دي كذا. واضح كده؟ يعني هو بيقول الحديث دي عند مكان عايز يستنبط منها جزء، فيقول الاستنباط بتاعه يكمل الحديث فيظن ان هو كله ايه حديث واحد، او يبين حكم شرعي، او يبين لفظ غريب يشرحه. مثلا ازاي ندرجه؟ ازاي نعرفه ان يجي الحديث من طريق اخر ما فيهوش هذا الايه الزياده؟ نعرفه ان الراوي اللي هو حصل عنده هو اللي قالها. او بعض العلماء ينص واخد لك ان دي مدرج من كلام فلان ادرجها فلان، او هو يقول لا دي هذه من كيسي. اذا كان بيقول ابو هريره هذه من كيس من عند انا واخد لك، او ان المتن يستحيل ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مش معجز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يختصر له، اوتي جوامع الكلم، كان يختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم. فيقول ايه لا الكلام ده يستحيل ان يقوله الايه النبي صلى الله عليه وسلم. الادراج حرام مش مع العلماء الا اذا كان لتفسير غريب واخد بالك، الا اذا كان التفسير ايه غريب. ما هو حرام لا طبعا، ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ به، ده مش كلام الايه مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف مين الأضر. الحالة دي يدري أتباع أتباع التابعين. في الحالة دي هو ده نوع من الضعيف المدرج. إلا البيان ده مش هو ما نسبوش للنبي صلى الله عليه وسلم، فيتعرف لديه تفسير. ولذلك إن بعض العلماء رخصوا في الإدراج البياني، وكان إيه الزهري كان يفعل هذا وغيره من الأئمة، يقول لا ده إدراج بياني معروف إنه مش من كلام الإيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كده؟ أشهر المصنفات فيه الفصل للوصل المدرج في النقل، ده بتاع خطيب البغدادي، كتاب كده اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، تقريب المنهج بترتيب المدرج. ده ابن حجر عمله ولخص كتاب بتاع الخطيب وزود عليه. تاني نوع بقى المقلوب. احنا خدنا ايه المدرج ما كده المقلوب المعلق، خدنا المعلق. المقلوب من اسمه كده يعني حولنا شيء عن وجهه، حولنا شيء عن ايه عن وجهه. ايه المقلوب؟ ابدل لفظ بلفظ في السند او في المتن بتقديم او تاخير. يجي المقلوب ايه لفظ بدلته مكان لفظ في السند او في المتن، سواء قدمت فلان ابن فلان قلت ايه جبت الاب ابنه الابن ايه اب واخد بالك او في المتن جبت كلمه قبل كلمه او كلمه ايه بعد كلمه ايه كده، انا قلبت لسانه بقلبت ايه متن. طيب احنا عندنا مقلوب في السند ومقلوب في الايه، ده قسمين، مقلوب في المتن. مقلوب السند واخد بالك الابدال في السند زي ايه مثلا؟ يقدم راوي ويؤخر في اسم احد الرواه واسم ابيه. مثلا حديث هو كعب بن مره، فيقول مره بن كعب، يجي عمل قلب للاسم ممكن ما تعرفوش، او ممكن يبدل شخص بشخص تاني بقصد انه ايه يغرب الحديث. مثلا معروف ان ده سالم اللي بيرويه، ومعروف ان سالم ونافع دولة بيروا عن مين؟ ابن عمر. فهذا لما يقول سالم عن ابن عمر يقول نافع عن ايه؟ عن ابن عمر. حماد، واحد اسمه حماد ابن عمرو النصيبي، كان مشهور بايه؟ بفعل هذا الامر. فكان يروى عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره واخد بالك. هو من رواية سهيل ابن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هو كان يجري بيقول فجعل كان يعمل عن مين؟ عن الأعمش، عن أبي صالح، لكن هو إيه؟ عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح عن أبي هريرة. فهو بدل سهيل بن أبي صالح كان جاب مين؟ الأعمش. وده بيقول إن راوي يسرق الحديث، ممكن يقولوا ده الراوي ده سرق الحديث، لأن إيه؟ ده لما يخليه الحديث الأعمش غير خليه حديث سهيل بن أبي صالح، فسرق حديث ده عطل ده. القلب في المتن ليه؟ هو إبدال في المتن ليه صورتين، إن يقدم ويأخر في بعض متن الحديث، زي مثلا السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا إيه؟ ظل عرشه، ففي رجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ده انقلب على بعض الرواية، أخذ ذلك هو لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أو ممكن يجيب متن يحطه على إسناد آخر، يعني إسناد يحط عليه متن مش إيه مش حديثه، زي ما عملوا المين للبخاري لما امتحنوه، واخد بالك؟ أسانيد ويحط عليها متون مش بتاعتها، واخد بالك؟ بدلوا المتون بالأسانيد. أيوه ده قلب، ده قلب. ليه بيعملوا كده؟ إنه عايز يغرب على الناس عشان الناس تأخذ منه، فيجيب له طبعا هو كده حديث مثلا بدل سهيل بن أبي صالح يقول الأعمش، فيجي ده طريق جديد فالناس تقبل على إيه؟ السماع منه، يسمع منه ده بيروي عن الأعمش. أو ممكن يكون عشان يمتحن الناس، واخد بالك؟ زي ما عملوا مع مين؟ مع البخاري، عشان يمتحنوه يشوفوا حفظه وإتقانه، فيبتدي يغرب عليه يجيبوا أحاديثه مقلوبة عشان يشوفوا يقدر يرد ولا لأ. حتى إن هم العلماء يقولوا ما جابوا 10 رواية كل رواية مع 10 أحاديث 100 ورواه وقالوها، يقولوا هل سمعت هذا يقول؟ لم أسمع لم أسمع، يقولوا فطن لكم، عرف الحكاية. بعد ما خلصوا قال أما أنت فقلت كذا وكذا وكذا وكذا، والصواب أن نرد هذا إلى هذا. فهم يقولوا العجب ليس من حفظ الصحيح على وضعه صحيحا، وإنما العجب من حفظ الخطأ على وضعه الخطأ من أول مرة. شوف البخاري. وممكن يحصل القلب ده خطأ مش تعمد مش قاصد، يعني واخد بالك؟ يعني هو حفظه ضعيف حفظه غلط، واخد بالك؟ حكمه لو هو بقصد الإغراب واخد بالك يغرب على الناس ويبتدي يجيب لهم اسناد مش عنده عشان الناس تقبل عليه، ده لا يجوز، واخد بالك؟ لان ده كانه هو بيضع حديث كده. لما انا مثلا حديث سهيل بن ابي صالح اقول عن الاعمش انا كده وضعت حديث، فده حرام ولا يجوز. لو كان بقصد الامتحان هذا يجوز للتثبت عشان نعرف حفظه اهليته واتقانه، لكن لابد قبل انقضاء المجلس ان يبين ان هذا ايه مقلوب، لو ما عرفوش اللي بيختبره يبين له ان ده ايه مقلوب حتى لا يحفظ الناس الاحاديث مقلوبة. طبعا لو هو عن خطأ وساهو ده معذور. طب ازاي وضع يا شيخ ده جاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو ما جالش الطريق الاعمى، الطريق ده مختلف الطريق. لان هو كده ركب اسناد على متن مش بتاعه. ده هو وضع احنا قلنا عليه ده، احنا نهتم بالمتن بس، لا الاسناد والمتن هو طريق واحد. الراجل قال لك انا اللي وضعته الحديث اللي هو الحديث اللي عن شخصه. ما هو ده برضو ايه لما يجيب مثلا حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده مش حديث اصلا، انا النبي قال كذا، هو يكذب في هذا الامر، فهم يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب في الطريق، ما هو الطريق وبالتالي المتن، بس في طريق قال كده، لكن هو ايه في الحاله ديت هو اللي كذب واخترع هذا الايه الطريق، ما اصل ده الطريق اسمه سنان اسمه حديث، واخد بالك؟ الطريق الموصل للمتن. وده طبعا ايه حكمه انه ضعيف، المقلوب ده كله ايه ضعيف. في كتاب اسمه ايه رافع الارتياب في المقلوب من الاسماء والالقاب بتاع الخطيب البغدادي برضه، وده من اسمه كده في الاسماء والالقاب، يبقى خاص بالسند ولا المتن؟ بالسند. ثالث نوع بقى اللي هو المهم شويه، اسمه المزيد، المزيد في متصل الأسانيد. هو إسناد متصل وبيزود زيادة فيه، معايا كده؟ فالزيادة ديت محفوظة وصحيحة، والإسناد بدونها صحيح برضه. يعني المفروض لما يحوش الزيادة يجي إسناد إيه؟ منقطع. صح كده؟ لا، ده أنت لما تحوش الزيادة دي يجي الإسناد بعينه إيه؟ صحيح. فاهمني كده؟ موصول. مفيش انقطاع. فبيسموا الزيادة ديت مزيد في متصل الإيه؟ الأسانيد. يعني الإسناد متصل وهو زود زيادة هي صحيحة والإسناد بدونها صحيح. شفت اسمها ايه؟ اسمها مزيد في متصل في الاسانيد. الجواب يزود راوي في سند ظهره الاتصال. مثلا ما روى ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بشر بن عبيد الله قال سمعت ابا ادريس قال سمعت واثله يقول سمعت ابا مرثد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلس على قبر تصلوا إليه. إيه الزيادة في المثال ده؟ في موضعين، كلمة سفيان وكلمة أبا إدريس. وليه زودهم؟ إنه وهم، واخد بالك؟ هو زود سفيان مش عبد الله بن المبارك هو اللي زودها، لا، اللي دون عبد الله بن المبارك ها هم اللي إيه اللي زودوها. طب نعرفها منين؟ إن في ها ناس تاني روى عن عبد الله بن المبارك وما ذكروش هذا الايه هذه الزياده اللي هو سفيان. يبقى مش عبد الله بن المبارك، وعبد الله كان بيقول اسناد مستقيم ما يقولش فيه سفيان، هم اللي حفظوه غلط عن عبد الله بن المبارك. قال الوهم هنا من مين؟ من دون عبد الله بن المبارك. تمام كده. ابو ادريس برجع وهم فيها ايه ابن المبارك. نعرفها منين؟ ان ناس يروون، واخد بالك، عن عبد الرحمن بن يزيد ما ذكروش ابو ادريس، واخد بالك. عبد الله بن يزيد هو ابن المبارك يقول ايه حدثنا سفيان، عرفنا ان سفيان دي زياده، معلش مش معايا. يقول ايه عبد الله يقول حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، معايا كده؟ تمام. حدثنا بشر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس. ناس رووا عن عبد الله بن المبارك، معايا كده؟ عبد الله بن المبارك كان يرويه هو بدون ذكر سفيان، ناس تاني يروا عنه بيذكروا ايه؟ يجي عرفنا ان هم اللي ايه اخطأوا وحطوا سفيان في النص. عبد الله بن المبارك بيقولوا صحيح. يجي عبد الله بن المبارك ما يقولش سفيان، يقول ايه؟ حدثنا عبد الرحمن بن يزيد. تمام. حدثني بشر بن عبيد الله، كويس كده. تمام. سمعت ابا ادريس. يجوا بقى هم ما يروش من مين؟ من لا ما يروش من ابن المبارك. ما ابن المبارك هو اللي بيقعد يقول ايه حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن بشر عن ابا ادريس. تمام. عن ابي ادريس هم يقولوا عن سفيان. هو بقى لا، ما سفيان ده مش في الموضوع خالص. هو يقول ايه واخد بالك ابن المبارك عن عبد الله بن يزيد، يروح لعبد الله بن يزيد يسمعوا منه. فعبد الله بن يزيد ما يقولش ابو ادريس، ما يقولش ابا ايه ادريس، فهمني كده. يقول عبد الله بن يزيد عن بشر عن واثله، ما قالش مين؟ ابو ادريس. معايا مش معايا؟ مسعود عايز يتكتب. اكتبها كده. يقول ايه ابن المبارك عن ابن المبارك، ابن المبارك يقول حدثنا او عن عبد الرحمن ابن يزيد عن بشر بن عبيد الله عن ابي ادريس عن واثله. نقف لحد كده، كويس كده. احنا عرفنا بتاع سفيان دي ان تلاميذ عبد الله المبارك هم اللي خلاص احنا خلصناها دي، ان هو ما فيهوش سفيان. خلينا عبد الله المبارك يقول عبد الرحمن ابن يزيد، بس عايزينها برضه بتاع سفيان كده. ماشي. الان ما هي موجوده. الان يجي هم يسمعوا من مين؟ من شيخ ابن المبارك اللي هو مين؟ عبد الرحمن ابن ايه؟ ابن يزيد. اللي هو بيروى عنه عبد الله بن المبارك. فيرويه يقول ايه؟ يقول عبد الرحمن ابن يزيد حدثني بشر. معايا كده؟ عبد الرحمن بن يزيد هو يقول حدثني بشر. بشر ما هما الاثنين متفقين كده. عن واثلة يجي ما قالش مين؟ بشر عن واثلة ما قالش مين؟ يبقى ما قالش ابو ادريس في السند الاول قلنا عبد الله بن مبارك. ابو ادريس سمعت فهمتني كده؟ يبقى انت قلت الوقت عند عبد الرحمن ابن يزيد عن يبقى عبد الله بن مبارك الاول قال ايه؟ خلي بالك عبد الله مبارك قال ايه عن عبد الرحمن عن بش عن ابي ادريس عن واثله. يبقى هو كده زود مين؟ عرفناه منين اللي هو اللي زود عبد الله بن مبارك؟ لما رحنا لشيخه اللي هو سفيان اللي هو جزد عبد الرحمن بن يزيد قال عن بش عن بش عن واثله عن واثله فما قالش مين؟ ابو ادريس. فهنا ابو ادريس ده عرفنا ان مين اللي زوده؟ ابن المبارك. ابن المبارك لان هو الاسناد من اوله في الزياده من اللي جاب ليه ما فيهوش الزياده ديت. واضح كده؟ طيب خلي بالك الكلام بقى المهم ايه الشروط عشان نرد الزياده؟ واخد بالك عشان نرد الزياده ديت ونقول ان زوادها واهم وان هي الاصل ان هي ما تزيدش معايا كده لازم شرطين ان يكون من لم يزدها اتقن ممن زادها عشان ايه؟ عشان نردها. الشروط دي مردوده من لا يزيد اللي هو ما زادهاش أتقن من اللي زادها. لكن لما يكون اللي زادها أتقن لو خلاص يبقى تقبل أتقن في العدد في العدالة مش عارف هو اللي زودك هي دي اللي محفوظة بس كده. تاني حاجة أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة يعني الحتة اللي هي فيها الزيادة يبقى صحيح يبقى فيها إيه سماع فهمني كده أن يقع التصريح بالسماع في موضع الايه الزيادة واخد بالك طالما ان هو سمع صح يجي كده هو ده الصح واضح كده اللي هو الحديث الناقص الحديث الايه الناقص فاهمني كده يكون الحديث الناقص الاتنين سمعين من بعض مش محتاجين لمين لواسطة فاهمني كده يبقى انا عرفت كده ان هم سمعوا من بعض مش محتاجين للزياده ديت الزياده دي مردوده فهمني كده يبقى متى نردها ان يكون اللي ما جالهاش اوسخ من اللي جالها كويس كده وان يكون الموطن اللي ما فيهوش الزياده فيه تصريح بالسماع حتى لو هو مدلس وقال حدثني يبقى سمع لو مش مدلس وقال سمع بس هنا لازم يكون ايه في مشافه فهمني كده يبقى في الحاله دي عرفنا ان هو سمع منه يبقى مش هنحط وصفه في النص معايا يبقى كده في الحاله دي لو اتحقق الشرطين دول هنرد الزياده لكن لو اختل شرط او اتنين يبقى ايه هنقبل الزياده واضح كده لو اللي زادها اتقن ابن مبارك مثلا اتقن من اللي ما زادهاش يبقى كده الزياده دي صحيحه لو ما فيش تصريح بالسماع في موطن اللي هو الناقص يبقى احنا كده محتاجين إيه ما سمعش من يبقى في وسط واضح كده لو اختل شرط او الشرطين هنرجح الزياده وهنقبلها خلي بالك هنرجح الزياده وايه الاسناد اللي ما فيهوش زياده اسمه ايه ده بيسموه المرسل الخفي فاهمني كده يبقى لو قبلنا الزياده يبقى الاسناد اللي ما كانش فيه زياده ديت مرسل بس ايه خفي ما حدش مش معروف ماشي كده هي دي صعبه اذا قبلنا الزياده يبقى في ارسال صح ايوه يبقى هي لازم تذكر يبقى الاسناد اللي ما ذكرش ده يبقى مرسل عبد الرحمن كده ما ذكرش ابي ادريس يبقى عنده ارسال نعم بس كده لو قبلناها يعترض الاعتراضات الواردة على ادعاء وقوع الزيادة إذا كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي يعني أقول عليه مقطع. واخد بالك الصيغة التضعيف. لو قال عن ما صرحش بالتحديث وكده اللي احنا ايه نقبل الزيادة. واخد بالك مش هنقبل الزيادة لو قال عن. لو الإسناد الخالي من الزيادة اللي هو اللي واخد بالك في عن يجى نقبل الزيادة. طب لو ونخليه منقطع لو في زيادة قال عن ما قالش حدثني. ما هو ده مزود راوي ده هو زيادة علم بقى كده. واخد بالك يجي هو بيجيب لك راوي تاني زيادة. وإن كان مصرح فيه بالسماع نقبل الزيادة. يبقى احتمال إن يكون سمعه عن واحد وسمعه منه مباشرة وبواسطة. فهمني كده؟ مباشرة ماشي. يعني مثلا شيخ واحد سمع منه حديث. وسمع من واحد تاني سمع من الشيخ برضه. يبقى ممكن يكون هو ليه ايه؟ اتنين شيوخ. الشيخ انا مثلا انا وبروي الحديث. الشيخ وتلميذ. يبقى انا مثلا سمعت من الشيخ وواحد تاني سمع من الشيخ انا سمعت منه عن الشيخ. يبقى كده ليا ايه؟ كان ليا شيخين مرتين فيه. فده صح وده صح. ده صح. ودي تعتبر زياده التلميذ. التلميذ يعتبر زياده. هو نزل بالاسناد بس ذكروا انه سمع من الايه؟ سمع من الشيخ وسمع من الفحب يبين. كان بل من الدقة ان كان بعض الرواة يحدث واحد بحديث فهو ينساه اللي حدث ده ينساه فيجي هو يحدثه يقول انت حدثتني بالحديث ده يقول انا نسيت فكان يقول زي يقول حدثني فلان عني اني حدثته ان فلان حدثني عشان الدق واخد بالك احنا ممكن فعلا يكون ليه شيخين وممكن يكون هو في وهم فاحنا الحالة دي لابد من قرائن عشان نحكم هو بيقول لك ممكن يكون سمعه من اثنين نشوف القرائن لو هو فعلا ده شيخ وده شيخ وفي معاصرة وفي لوقي يجي سمعه من الايه من اثنين في اتصال في سمعه من الاثنين لو مفيش يجي هنرجح الايه واحدة يعني احنا نشوف القرائن معايا مش معايا في الاسناد هل فعلا كان ليه شيخين يجي دي مزيد في متصل الأسانيد ولا هو ما كانش ليه شيخ في الإسناد دوت عن طريق التجميع والطرق هنعرف الزيادة دي مقبولة ولا مردودة كويس كده في كتاب اسمه تمييز المزيد من متصل الأسانيد برضه عنده خطيب البغدادي تمييز المزيد في متصل الايه الأسانيد طيب نوع تاني اسمه المضطرب واخد بالك المضطرب ده سهل كمان يعني يكشف بسرعة الاضطراب اللي هو اختلال الفساد والنظام يعني اضطرب الموج تلاطم وتحرك وضرب بعضه ببعض فتلاقي الاسناد يروى على اوجه مختلفة متساوية في القوة ليه بقى لو هي مش متساوية في القوة هنرجح الاقوى هي مفيش اضطراب لازم الاضطراب يكونوا هما في قوة ايه بعض قوت بعض ومش قادر اجمع بينهم فاقول الحديث ده مضطرب واضح كده يبقى الحديث الاقي مروي بطريق ثقات والطريق الثاني ثقات مش قادر اجمع بينهم خد بالك يبقى في الحاله دي هنقول عليه ايه هو حديث واحد ملوش الا اسناد واحد سيروا على اوجه مختلفه فاقول عليه ده مضطرب سواء في الاسناد او في الايه في المات نجيب امثله يوضح الكلام ده يجي في شرطين ايه هما ان الروايات مختلفه ما نقدرش نجمع بينها وثاني حاجه يكون كلهم متساويين في القوه تمام خالص ما نقدرش لو رجحنا خلاص نقول دي روايه روي عن اوجه زي مثلا حديث الكليتين مثلا اذا كان الماء كليتين لم يحمل الخبث روي اذا كان بطريق اخر اذا كان الماء نصف كل لم يحمل الخبث اذا كان الماء 40 كل لم يحمل الخبث فهمني كده فروي على اوجه مضطربه انا في الحاله دي اعمل ايه لو هم كلهم في نفس القوه ها وخلي بالك تحديد المقدار ده هو اساس الحديث تحديد الايه المقدار متى يحمل الخبث ومتى لا يحمل الخبث متى يكون كثير ومتى يكون قليل فادي مؤثره فلما نقول 40 قل او نصف قل او قله او قلتين فهمني كده يجي ده اضطراب مش قادر اجمع بينهم يجي الحديث ده ما اقدرش اقول النبي قال ايه يجي ده حديث مضطرب التراب في الماء كويس كده؟ ما قال مش معايا؟ لا لا لا ابص الاقي ايه اميز بين الطرق الاقي في طرق ضعيفه ها هي اللي تقول ايه قلة نصف قلة ربع قلة كلها طرق ايه ضعيفه لكن الطريق اللي يجيه فيه اذا كان الماء قلتين ده طريق ايه اقوى منه يبقى ارجحه واقول الحديث فيه اضطراب في الوجوه الضعيفه اما الحديث اللي هو روى بلفظ قلتين سالم من المعرض هو الصحيح يبقى صححنا الحديث حسب من الاضطراب بلفظ قلتين والاضطراب في الطرق الايه الضعيفه واضح كده لكن لو كله في نفس القوه فضعف الحديث ايه كله مثلا زي حديث لو اضطراب في الاسناد مثلا واخد بالك انا كنت فاكر حديث مثلا جسر بنت دجانة تروي تقريبا مرة عن أم سلمة لا يحل المسجد الحاض ولا جنب وتروي مرة عن عائشة لا يحل المسجد الحاض ولا جنب هي واحدة طب هل هي سمعته من الاثنين ما ممكن يكون سمعته من عائشة وممكن سمعته من ايه من أم سلمة لكن نيجي الجسر دي مثلا هل هي فعلا حافظة خبرك بحيث انها ايه تقدر تروي عن ام سلمة عائشة وليها وحافظة يجا الطريقين يمشوا لا شاكين فيه معايا مش معايا نيجي عندها يقول لك البخاري عندها عجائب يبقى هي نفسها حفظها ايه ضعيف واضح كده فيجا في الحالة دي نقول ايه هي نفسها حفظها ضعيف يترد الحديث وعلامة ما نقولش بقى ان اختلاف الصحابة غير لا ده هو علامة ان هي ما حفظتش الحديث ده انها كانتش عارفة مين شيخها فيه ما حفظتوش جاي مش حافظ الماء واضح كده خد الحاجة تاني يعني خلص موضوع الاضطراب دوت واخد بالك الاضطراب ممكن يقع من رواه واحد هو يروي على اوجه مختلفة ممكن جماعة يخالف بعضهم بعضا زي حديث القلتين ده ليه اسناد وده اسناد واسناده مختلفين فيه واخد بالك ليه احنا بنضعف المضطرب لان هذا يشعر بعدم ضبط الايه الرواه كده حفظهم ضعيف فاهم كده ادام في نفس القوه وقالوا كده هم ما حفظوش صح يبقى الطرب حفظ كده ايه ضعيف في كتاب اسمه المقترب في بيان المضطرب بتاع ابن حجر يعني احنا ايه بس نخلص اخر حاجه في الخمسه اللي احنا قلناهم واخد بالك عشان كده ايه خلصنا الموضوع اللي هو المصحف وسهل واخد بالك التصحيف اللي هو خطا في الصحيفه واخد بالك الصحيفه واخد بالك ومنه الصحفي اللي بياخذ العلم من الايه من الصحيفه يعني هو يخطا في قراءه الصحيفه اللي هي الكتاب مثلا فيغير بعض ايه الفاظها بسبب انه اخطا في قراءتها ايه بقى في الاصطلاح يغير كلمه في الحديث الى غير ما رواها الثقات سواء باللفظ او بالمعنى يعني الثقات رواه باللفظ او بالمعنى هو ايه يخالفهم ويجيب كلمه خلافهم وشرط ان احنا ما نقدرش نجمع بالكلمه دي بين اللي قالوه يعني مش مروية بالمعنى لا دي كلمه مخالفه اديك مثال وبعد كده نكمل الكلام في الكتاب خلي بالك يكون لك وده يعني فهمنا الكلمه المختلفه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كان يقطع يد الايه السارق فممكن يقول لك يقطع يد السارق اليمنى او يقطع يد السارق من الكوع اللي هو هنا ده الكوع ده فكل دي زياده ايه زيادة بيانية أقدر أجمع بينها لكن هو لما يجي بقى يصحف كلمة اليد لكلمة الرجل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع أول ما يقطع في السارق رجله دي كده هو صحف الكلمة ما قدرش أجمع بينها وبين الايه الرواة الأخرى جرح مضاعف ماشي كده يجوا كده ما حفظش الكلمة دي وده فن دقيق إنه بيكشف لي عن الأخطاء اللي بيقع فيها الرواة وده عايز ناس بقى زي الدارقطني كده وابن المدينه ان هم يقدروا يكشفوا الايه الأخطاء دي. هو بيقسموه ثلاث أقسام تبع الموقع، يعني ثلاث أقسام. أول قسم تبع لموقعه، تبع موقعه قسمين، لا في الإسناد لا في الإيه لا في المتن. مثلا زي حديث شعبة عن العوام ابن مراجم، هو اسمه ابن مراجم، ابن معين صحفه فقال ابن مزاحم، واضح كده؟ يجي ده تصحيح في الايه؟ طب انت الوقت مش هتعرف مين العوام ابن مراجم ولا مزاحم، لا احنا عرفنا ان هو ايه، هو صحف، واخد بالك؟ يجي ده تصحيح في الاسناد. تصحيح في المتن يقول لك ايه، انا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث زيد بن ثابت، انا النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، احتجر يعني قعد، واخد بالك؟ يعني اعتكف مثلا او قعد فتره في المسجد. هو يقول لك ايه، ابن لهيعة الحفظ يقول لك ايه، احتجم في المسجد. زي مره قلت لك ان مثلا من جدع عبده جدعناه، يعني من قطع انف عبده قطعنا انفه. هو يقول لك ايه، من جوع عبده جوعنا، ده تصحيف. احتجر هو يقول احتجم، يجي اول قسم باعتبار موقعه في الاسناد او في الايه او في المتن، باعتبار منشأه. ليه يعني؟ ممكن يكون تصحيف من ناحيه البصر او من ناحيه الايه السمع، كويس كده؟ ونحن البصر ده الأكثر، ممكن يكون خط رضيء أو مش متنقط، ما حطش إيه، مش منقطينه. يقولك من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فيجي وهو مش متنقط، واخد بالك؟ فتصحف عليه يقول له إيه، لو واحد اسمه أبو بكر الصولي يقول من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، فصحف ستا إلى إيه شيئا، شيئا دي يعني يوم يومين ثلاثة، واخد بالك؟ من حلو، لكن هو الحديث من ايه ستة، هو صحفه الايه شيئا. ليه؟ لان هو جراها غلط، ممكن سمعها غلط، هو سمعه تجيل، او الشيخ بعيد ومش سامعه، فالكلمات تشتبه عليه، وهي تكون على ايه وزن صرف واحد. مثلا يقول لك عن عاصم الأحول، هو يروح يسمعها عن عاصم الأحدب، واضح كده؟ ده تصحيح برضه، تصحيح، سمعها غلط، خطأ في واخد بالك؟ ما ليش هتختلف في الكتابة، لأن الأحول غير الأحدب، لكن شيئا وستا قريبين، ده السماع. سماع أو رؤية. ثالث تقسيم باعتبار اللفظ أو المعنى، باعتبار اللفظ أو الإيه المعنى، تصحيح في اللفظ. كل اللي فات ده تصحيح في اللفظ. النوع الثاني من التصحيح هو تصحيح في المعنى، يعني الراوي يبقي، الراوي هو المصحف يبقي اللفظ على حاله، لكن يفسر تفسير يدل على انه فهم هذا اللفظ اللي هو صحفه على غير مراده، فهما خاطئا. غالبا ما يمثلون بقول أبي موسى العنازي، وهذا كم من الثقات، حتى أن البعض قال لا ندري يعني هل فعلا هو صحف هذا المعنى وفهمه خطأ أم كان يقوله مزحا، والبعض يقول أنه كان يقول ذلك على سبيل المزح. يقول نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إلى عنزة. العنزة هذه الحرب القصيرة، يعني ايه وضعها سترة والطريق من ورائها اتخذها سترة يعني، فهو كأنه يقول او كأنه توهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى قبيلتهم. هذا يمثلون هذا النوع من الايه من التصحيح في المعنى بهذا الايه المثال. تقسيم الحافظ ابن حجر، ابن حجر قسم تصحيح لقسمين، قال فيه مصحف وفيه محرف. المصحف اللي يكون التغيير فيه بالنسبة إلى نقط الحروف، لكن صورة الخط تبقى كما هي. وهذا زي ما قلنا بيكون لسبب، ممكن بسبب سوء الخط أو ضعف البصر، أو يكون الكلام غير منقوط أصلا. زي مثلا مراجم يبدلها إيه بمزاحم، يبقى نفس صورة الخط موجودة لكن هو بدل الإيه النقاط، بدل هي الراء عملها زاي والجيم عملها إيه حائجة، مراجم خلها إيه مزاحم، وهكذا يجي التغيير بسبب الإيه النقط. ده اسمه المصحف. أما المحرف اللي يكون التغيير فيه بسبب تشكيل الحروف، يجي صورة الخط زي ما هي لكن يشكل في الإيه في الحروف. زي مثلا عبيدة يقرأها عبيدة، أو بشير يقرأها إيه بشير، أو أبي يقرأها أبي، وهكذا. فده اسمه الإيه اسمه المحرف. هل يخضع التصحيف في الراوي؟ يعني إذا صدر منه نادر يجا ده البشر يخطئ، لا يقطع فيه، عشان نقول حفظه ايه فيه شيء ولا مش عارف ايه، خلاص لا يقطع فيه. وخذلك ان الراوي لا يسلم من الخطأ كطبيعة البشر. اذا كثر ذلك منه يجا يقول عنه هو ايه خفيف الضبط وليس من اهل الشأن. ليه بيحصل الكلام دوت؟ ان السبب في التصحيف ان بيأخذ من الكتب ومن بطون الكتب ومن الصحف، ما يتلقاش العلم عن الشيوخ وعن المدرسين، واخد بالك؟ عشان كده اقول لا يؤخذ الحديث من ايه من صحفي، يعني لا تاخذه عن احد اخذه من الايه الصحف، تلاقي في تصحيف كتير عنده. اخر حاجه بقى المصنفات فيه تصحيف للدارقطني، اصلاح خطا المحدثين للخطابي، تصحيفات المحدثين لاحمد الايه العسكري. نتوقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نكمل في المرة القادمة الكلام عن إيه الجهالة بالراوي. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.